فليس فيه تعطيل النص حتى نتخذ الحادثة من عمر الخطاب سندا لأمثاله في تعطيل نصوص كالجبال الراسي ثبوتا ودلالة. فنحن إذا عم نجي نقول النصوص هل لا تزال الظروف اللي كانت في ذاك الزمن هي نفس الظروف الموجودة الآن ما بيجي تغييرها. الربا حرمه الله في زمن الرسول بينما كان من قبل مسكوتا عنه مباحا لأنه لم يكن هناك يعني تشريع التحريم. الآن الربا مثل ما كان في زمن تحريم الرسول له، فما الذي يجد حتى نبيح نحن نسبة معينة منه؟ ما في شيء، ما في شيء جديد في الموضوع. نظري أنا أن الربا حرم وسيظل محرم إلى أبد الآبدين. لا يا أستاذ، هذا نحن ما نختلفين فيه، بس أن تمسك قلنا لك آنفا أن في نص لم تأتي ظروف تخالف الظروف اللي جاء في النص، هذا تركناه. نأخذ بقى في نص كان له ظروف الآن ظروف وغير ذلك الظروف، فأنت خذ الجانب الثاني. وأنا أجيب لك مثال. أنا الآن شو اللي جد الآن حتى نبيح الربا؟ ما جد. إذا لماذا يبيحون الربا؟ طبعا ما من يدافع عنهم أصلا، أحد لا أحد يدافع. مصطفى الزرقاء من هذا القبيل يا أخي، وأنا ليش ضربت أنت مثالا من مصطفى الزرقاء؟ شو سوى مصطفى الزرقاء؟ لا بحكي ثانيا، أنا ما بحكي الربا. ما اختلفنا، أنا بسألك الآن مصطفى الزرقاء شو سوى؟ هل هو السند القاعدة اللي جبناه نحن الآن؟ أنا لا أعرف، أنا لا أناقش في قائل. أنا هو السند على قاعدة يعني فيما يتعلق بالربا، لا أعرف في مصلحة للناس لكل. لا أعرف، أنا لا أناقش فيها لأني لا أبررها، بس خلينا إذا ليه جبت أنت مصطفى الزرقاء؟ أنا قريب التأمين، قريب التأمين ما جيزها مصطفى الزرقاء. ليه جبت مصطفى الزرقاء؟ رجل يشار له بالبنان. لا لا اسمعني، شو علاقة مصطفى زرقاء بموضوع كنا فيه سابقا؟ أن هذا الرجل تعتقده العامة أنه مجتهد. يا أخي فهمت هذا، بس هل قال أن هذا النص نحن نوقفه الآن كما فعل عمر وعثمان لأن الجد شيء لم يكن في ذلك الزمان؟ أنا لم أحضر اسمه من هذا القبيل. قلت لي مين؟ قلت لك مثلا مثل مصطفى الزرقاء. مين بما له علاقة بجهدنا؟ هنا اللي بيخالف الشريعة أكثر. بس مصطفى الزرقاء شو علاقته بالموضوع هذا؟ لأنه أنت لا مؤاخذة وأنا يعني أنسى كثيرا مع الأسف. لا تنسى، أنا الذي أنسى. لا عفوا الحقيقة، بس عم أتذكر الآن أنه أنت بدأت حديثك أنه هيك معناها أي شخص يجي يجينا تمام نقيز نقيز هيك صفر الزرقاء والشلتوت. ايش شلتوت؟ جزاك الله خير. هاي شهادة حبيبة، هاي شهادة معنى جزاك الله. لا الشلتوت محل يا سيدي. فإذا موضوع الزرقاء هنا والشلتوت أوردت أنت لأنه له علاقة بالموضوع تبعنا، وإلى أخيرا بتبين خاصة بالنسبة للزرقاء شلتوت لم يشوف شو رأيك فيه. ما له علاقة الزرقاء في هذا الموضوع، لأن الزرقاء ما عم يستغل كلامنا يقول أنت بتقول كذا وكذا، هاي نحن عملنا مثل ما عملنا عمر الخطاب وعثمان بن عفان موقف النص بوجود أمر طارئ عرض حول النص لم يكن عارضا في زمن الرسول عليه السلام. لذلك أنا استغربت إرادك لمصطفى الزرقاء بها المناسبة، وقد تبين الآن اللا مناسبة لذكر مصطفى الزرقاء. نرجع لشبتوت، وهو مطلوب إذا كان مطلوب اكتفينا. لا لا هون الحقيقة يعني أنت ضيقت وعصرت الشغلة. إحنا الله يهديك، إحنا نعرف الأسماء فقط للتدليل. أنت لما قلت لي مين؟ أي شخص ذلك يفرض إنه مو أي شخص. لا مصطفى الزرقاء له كثير من الفتاوى. لك أخي عارف موضوعنا يعني زهير طريقة القياس إذا كانت مبنية على نفس المعنى اللي بدينا ولكن بني فتاوي هما على إشي آخر إحنا اللي قيدنا أمرنا فيه إنه كان في وضع معين الآن الوضع يختلف بتقييد معين هذا التقييد يفرض علينا إنه نحن حكم معين ما نتقيد فيه إذا هذا الوضع بهذا القياس مولا في الشيخ هتنحط أما هذول إذا بيكونوا قياسهم بشيء آخر بطريقة أخرى موضوع ثاني. هذا. ما عندك سؤال زيد كل قوانين. هم بنوا كل قوانين. على حد المبدأ قلت من بطريقة هذا المبدأ كثير مثل فلان وفلان وفلان بيستطيعون يجتهدوا. بقول لك هذه القضية اللي اجتهدوا فيها بطريقة هذا المبدأ خليه يحكي.